بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأزكى تسليم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأخيرة من برنامجكم فقه الأسرة، وأعني بذلك قبل شهر رمضان المبارك. يتجدد اللقاء بكم بعد شهر رمضان المبارك مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أرحب بكم جميعا وأرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله معالي الشيخ. الله يسلمك ووفقك الخير، أرحب بك وأرحب بالسادة المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. كنتم طلبتم مني قبل الحلقة أن تكون هذه الحلقة عن الأسرة في رمضان. أيها الأحبة، كما ذكر ضيفنا الكريم، حلقتنا هذه ستكون عن أحكام الأسرة في رمضان. سنتكلم بإذن الله عز وجل عن كثير من هذه الأحكام. نسعد كثيرا بتواصلكم مع هذا البث المباشر الذي يأتيكم على قناتكم قناة المجد العلمية من خلال أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة تباعا بين الفينة والأخرى، أيضا من خلال رقم الجوال المخصص لرسائلكم. لمن لم يستطع أن يتواصل معنا عبر الهاتف، يمكن أن تتواصلوا معنا برسائل الجوال، ويمكن استعراضها إن سمح الوقت خلال حلقتنا. أيضا نسعد بتواصلكم عبر المنتدى المخصص للبرنامج، يمكن من خلاله أن ترسلوا أسئلتكم المتعلقة بالأسرة في رمضان. حي الله الجميع، وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا في حلقتنا وأن يسددنا جميعا. حياكم الله شيخ ناصر والشيخ سعد عفوا. وكما تعلمون، الأحكام المتعلقة بالأسرة في رمضان كثيرة جدا. إذا أذنتم لي أن نبدأ فيما يتعلق بأحكام النكاح وأحكام عقد النكاح، سواء في نهار رمضان أو في ليله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فإن عقد النكاح في رمضان نهارا وليلا جائز ولا حرج فيه، لأنه لم يرد هناك دليل يدل على المنع من عقد النكاح حال الصيام أو حال ليالي رمضان. وليس هذا مثل الحج، فإن المحرم لا يجوز له أن يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره، كما هو مقرر في أحكام المناسك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. لكن هذا لم يرد مثله في النكاح فيبقى، لم يرد مثله في الصيام فيبقى عقد النكاح حال الصيام على أصل الجواز والإباحة، ولا حرج من مثل ذلك. وكذلك أيضا فيما يتعلق بإجراء الدخول ووضع الدخول أيام رمضان في ليالي رمضان أيضا جائز ولا حرج فيه وجائز، ولكن ينبغي أن يلاحظ من أراد الدخول أن يتحفظ من نفسه في نهار رمضان لئلا يقع من الجماع في نهار رمضان، لأنه حينئذ من المحرمات وهو من المفطرات المؤثرة على الصيام. نعم الشيخ، البعض قد لا يجد من نفسه، يعني لا يتمالك نفسه، هل تنصحونه بأن يكون عقده أو يكون دخوله قريبا من هذا الشهر؟ نعم، بالنسبة للعقد لا ترابط بينه وبين الدخول، لكن بالنسبة للدخول من كان أراد أن يدخل في هذا الشهر فإنه لا حرج عليه وهو جائز له، وكذلك قبل الشهر، لكن يتحفظ الإنسان من نفسه في نهار رمضان لئلا يقع جماع بينه وبين زوجته في النهار، لأن ذلك كما تقدم من المحرمات. نعم، استأذنكم معالي الشيخ هذا الاتصال. معنا الأخت هند من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. أم الدين النصيحة، وينصح الإنسان للكبير وللصغير، والنصيحة ليست مقتصرة على الكبار، لأن الكبير يوجه الصغير، وكذلك الصغير قد يعني يعرف أوجه المصلحة والخير وبالتالي يوجه الكبير لها، وقد يكون هذا بأسلوب غير مباشر بحيث أنه يبين مزايا الأمر الذي يريد النصيحة بالتمسك به ونحو ذلك، فإن هذا يكون مقبولا، وهذا ينطلق فيه المؤمن من قول الله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فليس هناك شرط في النصيحة أن تكون من الكبير، بل يجوز للصغير أن ينصح الكبير، لكن يكون بأسلوب مناسب وطريقة طيبة ولينة وتكون مقبولة، يبين المزايا المترتبة على الأخذ بنصيحته، ويبين الآثار غير المرغوب فيها المترتبة على عدم الأخذ بما ينصح به. نعم، أشرت من قبل قليل الشيخ لما يتعلق بحكم العقد وحكم الدخول، لعل من المناسب أن نعرض الشيخ ما يتعلق بأحكام الجماع في رمضان سواء كان ليلا أو نهارا. نعم، بالنسبة للجماع تقدم أنه من المحرمات، وجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلك؟ قال: وقعت أهلي في نهار رمضان فأوجب عليه الكفارة المغلظة. والله جل وعلا يقول: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم بين جل وعلا تحريم المباشرة حال الاعتكاف. فعندنا أحكام: الحكم الأول الجماع في ليالي رمضان جائز إلى الفجر، لقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الحال الثاني حال الاعتكاف، فهذا ينهى المعتكف عن الجماع، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. حتى مقدمات الجماع ينهى المعتكف عنها. الحال الثالثة في نهار رمضان، فحينئذ يكون من المحرمات. والجماع يعني قبل أن نتكلم عن الجماع كان ينبغي أن نتكلم عن مقدماته. فمثلا القبلة، هل هي جائزة للصائم أو ليست بجائزة؟ من كانت لا تتحرك شهوته بالقبلة فإنه لا كرهة عليه في القبلة في نهار رمضان عند جماهير أهل العلم، كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وذلك لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، قالت عائشة: وكان أملككم ليربه. وخلافا لمذهب مالك فإنه يرى كراهة ذلك، لكن الحديث صريح في مثل هذه المسألة. الحالة الثانية: من كانت تتحرك شهوته فما حكم القبلة بالنسبة له؟ قال الشافعي: هي حرام. وقال أحمد: هي مكروهة. وقال طائفة بأنها مباحة إذا كان يعلم من نفسه أنه لن ينزل. وفرق آخرون بين الشيخ الكبير وبين الشاب، لكن كون الإنسان يجتنب ذلك لا شك أنه أولى وأحسن في حقه. هذا فيما يتعلق بالحكم التكليفي. لكن هل يترتب على ذلك جرح للصيام؟ نقول: إن قبل بدون إنزال فإن صيامه صحيح ولا إشكال عليه فيه. فإن قبل وأنزل المني فإنه حينئذ يعد مفطرا ويجب عليه قضاء هذا اليوم وليس فيه كفارة مغلظة. إن قبل وأمذى، والمذي هو الذي يخرج بدون دفق وبدون لذة، فعند الإمام مالك وعند الإمام أحمد أنه يفطر بذلك ويجب عليه القضاء، وعند الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة أنه لا يفطر. قالوا: لأن الأصل عدم التفطير وصحة الصيام، فلا نفطره بأمر مشكوك فيه لم يرد فيه دليل. والأولون قالوا: نقيسه على مسألة ما لو أمنى. وكون الإنسان يجتنب مثل ذلك ويقضي هذا اليوم الذي حصل فيه مثل هذا الأمر لا شك أنه أولى في حقه. لكن ما يستطيع الإنسان أن يصل إلى القول أو الجزم بالقول بإيجاب القضاء. مدام الدكتور تحدثت عن القبلة، أيضا على المناسبة نتعرض عن الأحكام اللمس وملامسة النساء. نعم، طيب، هذا مس المرأة ومباشرتها إن كان بدون شهوة فهذا جائز ولا إشكال فيه، يسلم عليه ويصافحها ونحو ذلك. إن كان بشهوة فله أحكام القبلة مماثلة. إن كان ممن يتحرك شهوته فإنه فيه الخلاف السابق، وإن كان ممن لا تتحرك شهوته باللمس فإنه جائز خلافا لمالك. وفي الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم وكان يأمر، وحينئذ فمثل هذا الحكم مقرر. هذا كله فيما يتعلق بالمقدمات. يبقى عندنا لو جامع دون الفرج فحينئذ أنزل، فما الحكم في حقه؟ جماهير أهل العلم قالوا: يجب عليه قضاء هذا اليوم، ولكن لا يجب عليه كفارة لعدم حصول الجماع، يعني لم يولج. وعند الإمام مالك أنه يجب عليه الكفارة، ولعل قول الجمهور أقوى. لو جامع لكنه لم ينزل فإنه يعد مجامعا وبالتالي يجب عليه الكفارة. هكذا أيضا لو جامع أكرمكم الله في الدبر، هو قد أقدم على فعل محرم وقد ورد اللعن من فعل ذلك، وعند الجمهور أنه يجب عليه الكفارة بذلك لأنه جماع في فرج، خلافا لأبي حنيفة. بالنسبة للمرأة يا شيخ، نعم، المرأة يختلف حالها، هل هي مكرهة أو هي مطاوعة؟ إن كانت مطاوعة فجماهير أهل العلم يقولون يجب عليها الكفارة، لأنه قال في الحديث أهلكت وأهلكت. وإن كانت غير مطاوعة بل هي مكرهة فإنه حينئذ يفسد صومها بالاتفاق، وذلك لأنه حصل منها الجماع في نهار رمضان. لكن هل عليها الكفارة؟ قال الإمام مالك نعم عليها كفارة، والجمهور على أنه لا كفارة لها، هذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وجماهير أهل العلم، ولعل هذا القول أصوب، لأنه يعني لأنها مكرهة وغير مريدة لهذا الأمر، وبالتالي لا يجب عليها كفارة. نعم. من الأحكام أيضا الشيخ المتعلقة بالأسرة أن المرأة قد تمر بحالات كثيرة يتعذر مع الصيام، سواء كانت في حالة حيض أو نفاس، سواء كانت حاملا أو مرضعة. نعم، قبل، طيب، هذا بس أنا أريد أن أستكمل الكلام في الأمر السابق، أن من وقع منه الجماع في نهار رمضان وجب عليه اعتاق رقبة، فإن لم يجد انتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإنه حينئذ يطعم 60 مسكينا، وهذا العدد مقصود، وبالتالي لابد من استيفاء العدد عند جماهير أهل العلم. والصواب في مقدار الإطعام أنه مد لكل مسكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحضر له مقتل قال خذ هذا وأطعمه عن نفسك، فقال ذلك الرجل يا رسول الله لا والله ما بين لابتيها أحد أفقر مني، فأمره بأن يأخذ منه. فالمقصود أن المقتل 15 صاع، فدل ذلك على أنه يتصدق بمد لكل مسكين كما هو مذهب الإمام الشافعي. الإمام أحمد يقول مد من البر ونصف صاع من غيره، وأبو حنيفة يقول نصف صاع من البر وصاع كامل من غير البر، لكن لعل قول الإمام الشافعي في هذه المسألة هو الأقوى. ماذا يطعم؟ يطعم بر، شعير، تمر، أو من السلع الجديدة التي يقتاتها الناس كالرز، الدخن، وغير ذلك من السلع. هنا أيضا لو حصل أن الإنسان كان مواصلا للجماع ثم بعد ذلك طلع الفجر، فإن استدام الجماع فإنه يفسد صومه بالإجماع، لكن هل يتجب عليه الكفارة؟ قال الجمهور نعم، لأنه جماع في نهار رمضان، خلافا لأبي حنيفة. إن نزع مع الفجر لم يجب عليه الكفارة عند الجمهور، خلافا للإمام أحمد، لأنه هذا النزع إنما أراد به التخلص من الأمر المحرم. هنا أيضا لو أخر الاغتسال لما بعد أذان الفجر، لما بعد أذان الفجر ولما بعد طلوع الفجر الثاني، فإنه حينئذ لا يلحقه شيء من المأثم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام، وكان يؤخر غسل لما بعد طلوع الفجر الثاني، فدل ذلك على جواز مثل هذا. نعم دكتور، قبل نغادر مسألة الكفارة، قد يحدث الجماع شيخ تكرارا في يوم أو في يومين، فما الحكم بالنسبة لهذه؟ إن حصل في أيام متعددة فإنه حينئذ تتعدد الكفارات عند جماهير أهل العلم خلافا للحنفية. وأما إن حصل في يوم واحد فإن كان لم يكفر بينهما فإنه لا يجب عليه إلا كفارة واحدة، وأما إذا كفر بينهما فجمهور أهل العلم يقولون تكفيه الكفارة الأولى، خلافا للإمام أحمد، ولعل قول الجمهور أقوى حينئذ. نعم، نعود يا شيخ لما يتعلق بعذار المرأة. نعم، المرأة من رحمة الله جل وعلا بالمرأة أن جعل لها تخفيفات لا توجد للرجل، ومن ذلك أن الحائض والنفساء خفف عنهما الشارع الصيام ومنعهما من صيام شهر رمضان. فإذا كانت المرأة حائضا أو نفسا فإنه لا يجوز لها أن تصوم ولا يصح لها الصوم، وإذا جاء بعد رمضان وجب عليها القضاء كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهنا يلاحظ أن الحيض إذا جاء في أي لحظة من لحظات اليوم سواء لم يتوقف إلا بعد الأذان بعشر دقائق أو بدقيقة أو نزل قبل أذان المغرب بدقيقة فإنه حينئذ تكون المرأة حائضا في يوم الصيام، وبالتالي يجب عليها صيام ذلك اليوم ويجب عليها قضاء ذلك اليوم ولا يعد صيامها صياما صحيحا. وهذا الحكم كما يكون في الحيض يكون في النفاس. لكن في النفاس ننبه إلى قضية، وهي أن بعض النساء يعتقد أن النفساء تجلس 40 يوما، وهذا الكلام ليس دقيقا، لأن المرأة على نوعين. المرأة النفساء إن كان نفاسها أقل من 40 يوما فبمجرد توقف الدم فإنها حينئذ تصلي وتصوم وصيامها صحيح ولا حرج عليها، ولو لم تحض إلا 10 أيام أو 20 يوما. أما إذا لم تنفس ولم يخرج منها الدم، أما إذا استمر معها الدم لأكثر من 40 يوما فإذا انتهت 40 فإنها تغتسل ثم بعد ذلك تصوم ولو كان الدم لا زال باقيا معها. نعم. بالنسبة للحمل شيخ؟ نعم، الحمل الفقهاء يذكرون الحمل والرضاع يعني متقارنين. الحامل والمرضع يصح صومهما، ولكن يجوز لهما الفطر إذا خافتا على نفسيهما أو خافتا على ولديهما. والخوف يعني على النفس لأن تخشى أن يضعف جسدها أو يأتيها شيء من الأمراض، فإذا خافت على نفسها فلها حكم المريضة، وبالتالي فإنها تفطر وتقضي ذلك اليوم ولا يجب عليها القضاء. لكن إذا خافت على ولدها، الحامل خافت على ولدها ولم تخاف على نفسها، خافت على ولدها من الصوم، وهكذا المرضع إذا خافت على ولدها الذي ترضعه، فحينئذ ماذا تفعل؟ يجوز لها الفطر أولا ويجب عليها القضاء. لكن هل يجب عليها مع القضاء كفارة وفدية بأن تطعم مسكينا عن كل يوم؟ قال أبو حنيفة لا كفارة عليها، وذلك لأن الآية ليس فيها ذكر للكفارة بالنسبة للحامل والمرضع، وإنما يجب عليها القضاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما إن كان، وهذا قول الإمام أبي حنيفة، وقال الإمام أحمد والشافعي يجب عليها القضاء ويجب عليها أيضا الكفارة. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقالوا إن ابن عباس وابن عمر فسر الآية بحال المرضع وحال الحامل، فحينئذ تجب عليهما الكفارة إذا خافتا على ولديهما. الإمام مالك له قولان، قول مثل قول أبي حنيفة بأنه لا فدية على المرضع والحامل مطلقا، وقول في التفريق بين المرضع والحامل، فالمرضع عليها كفارة لأن الإرضاع ناتج الفطر فيه عن سبب خارجي لأن الولد قد انفصل عنها، بينما الحامل قالوا الولد جزء منها وبالتالي فهي بمثابة المريض وبالتالي يكتفى فيها بالقضاء دون الكفارة. نعم. أمعن الشيخ استاذنكم في هذه الاتصالات، معنا اتصال من أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله. الآخر. طيب عبد الله تفضل. ألو. أي نعم تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بالنسبة لك بسأل الشيخ. تفضل الشيخ اسمع. أنا الشركة الآن الاكتتاب فيها. نعم. الشركة الآن تبدأ الاكتتاب فيها الآن حاليا. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكر الله لك شيخنا. شكرا. نعود الشيخ الأسئلة محمد تسأل عن نسيان القرآن الكريم بعد الحديث. نعم. الحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف وبالتالي لا يعول عليه الوعيد الوارد في نسيان القرآن، خصوصا أن هذا النسيان خارج عن ابن آدم وعن قدرته لأنه عن من أمر خارج، وقد نسي بعض الصحابة شيئا من القرآن في عهد النبوة ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. سألت أيضا عن ملابس المرأة أمام الخادمات، يجب عليها تغطية ما لا يظهر عادة عند محارمها، فحينئذ لأنه جاءت الشريعة بأن المرأة لا تبدي زينتها إلا ما ظهر منها، ثم ذكر تعالى في الآية التي بعدها ما يتعلق بنسائهن وما يتعلق بمحارمها، فدل ذلك على أنها لا تظهر أمام النساء إلا ما لا إلا ما يظهر غالبا عند محارمها. نعم، تسأل عن إنكار المنكرات. نعم، إنكار المنكر شريعة من شرائع الإسلام، وهو نوع من أنواع الدعوة إلى الله عز وجل، والإنكار قد يكون ببلاء بالقلب وقد يكون باللسان، وينصح الإنسان ويرشد بالطريقة المناسبة والأسلوب المناسب. نعم، أم محمد أيضا الشيخ تسأل تقول زوجها يرفض أن يستخدم لها خادمة مع أنها محتاجة إلى ذلك. نعم، بإمكان إذا جزاه الله خير، هذا يعني من رغبة في أن لا يلحق ذمة شيء من المأثم، ولعلهم يبحثون عن شيء من الخادمات التي لا يحتاج الإنسان في جلبهن إلى بيته إلى سفر واستقدام من خارج البلاد، ومثل هذا لعله متوفر، وحينئذ ينتفي عنهم الحرج في مثل ذلك. نعم، أخونا عبد الله الشيخ سأل الاكتتاب. نعم، الاكتتاب القاعدة فيما يتعلق بالاكتتاب في الشركات، ما كان من الشركات ليس لديه نشاط محرم ولن يأخذ أموال المساهمين فيودعها في البنك ويأخذ عليها ربا، فإنه يجوز المساهمة معهم والاكتتاب، وأما الشركات التي عندها نشاط محرم أو ستأخذ أموال المساهمين وتضعها في البنك ولتأخذ عليه ربا فإنه لا يجوز المساهمة معهم، وبإمكان السائل بنفسه أن يتحقق من هذا من الشركة مباشرة. أحسن الله إليكم. وردنا أيضا الشيخ ورد إلى فريق العمل بعض الأسئلة عن طريق الجوال متعلقة بموضوع الحلقة. هذه سائلة الشيخ تقول في نهار رمضان، عفوا، تقول إنها حامل في الشهر الرابع، فهل تخرج له زكاة الفطر؟ نعم، بالنسبة لزكاة الفطر يستحب إخراجها عن الصغير، عن الجنين الذي في بطن أمه، لأنه قد ورد مثل ذلك عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكن ليس ذلك على سبيل الوجوب المتحتم، لأن الوجوب إنما يكون بوجود الإنسان حيا وله وهو لم يتحقق من حياته مولودا خارجه، وبالتالي فالصواب أنه يستحب إخراج صدقة الفطر عن الجنين الذي في بطن أمه، لكنه لا يجب ذلك. هنا سائل الشيخ يقول في نهار رمضان اعتزل النوم بجانب زوجتي، فهل يعتبر هجرانا لها؟ وقصدي من ذلك عدم إفساد صيامي. أبو عبد الله. نعم، لا يعد ذلك من هجران المرأة، وإنما يعد من صيانة الإنسان لصومه لئلا يلحق شيء من المفسدات، وهذا من باب الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد، ولأنه حتى لو كان عند الزوج أكثر من زوجة فإن القسم بين الزوجات إماده الليل، فمتى كان يبات كل ليلة مع زوجة من الزوجات فإنه حينئذ لا حرج عليه في مثل ذلك، لأنه في النهار يعتزل النسوة جميعا خشية على نفسه وعلى إفساد صومه. أيضا من ما يتعلق بمسألة الرضاع والحمل، إذا أوجبنا الفدية فإن الفقهاء يقولون إن الفدية تجب على ولي ذلك الصبي الذي تجب نفقته، فيجب على الوالد أن هو الذي يخرج الفدية. الوالدان يحرصان على تعويد أبنائهما على الصيام من صغرهما، وليس هذا مقتصرا على سنة معينة، وإنما بمجرد إطاقة الصبي للصوم فإنه يستحب تعويده على هذا الصوم، لكنه لا يلزم ويجب وجوبا متعينا إلا ببلوغه، وحينئذ ننبه الآباء إلى البلوغ، فإنه ليس مقتصرا على بلوغ سن 15، لأن بعض النساء قد تبلغ وهي أقل من ذلك لورود الحيض عليها، وكذلك فيما يتعلق بالأبناء، وحينئذ يجب تفقد الأبناء لئلا يكون الصوم قد وجب عليهم وهم لم يلتفتوا إلى ذلك، بحيث يبين لهم أن الصوم قد وجب في حقهم، فإن البلوغ ليس مقتصرا على بلوغ هذا السن، وإنما يحصل بالإنزال ويحصل بالحيض ويحصل أيضا بالحمل بالنسبة للمرأة، لأن علامة على البلوغ. إذا تقرر هذا فإنه حينئذ إذا بلغ الصبي وجب أمره وتعليمه وتعويده، ولا يجوز له أن يفطر، لأن هذا من المحرمات ومن كبائر الذنوب ومن الآثام. وكون الإنسان يعصي والديه أو يعاند الناس بمعصية الله عز وجل، هذا لا شك أنه من نقصان العقل من جهة، وهو في نفس الوقت من عدم تقدير العواقب، وفي نفس الوقت من باب عدم البر بالوالدين، فهو عقوق بهما. وحينئذ فالواجب على الأبناء طاعة والديهم في كل أمر، كيف بما إذا كان ذلك الأمر فيه طاعة لله عز وجل وتحقيق لواجب شرعي يجب عليهما. وحينئذ فالمقدم على الإفطار مقدم على ذنب عظيم، يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل منه فيما مضى، ويجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها، ويجب عليكم أن تأمروه بذلك وأن تلزموه وأن تبينوا له الحكم الشرعي في ذلك، وأن تجعلوا عنده من القناعة ما يجعله يلتزم بشريعة رب العالمين في مثل هذا الأمر. أحسن الله إليكم علي الشيخ. معنا اتصال أيضا من أبي ناصر من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الكريم، تفضل. يا حياك شيخ. الله يحييك. في سؤال يا شيخ. تفضل. ما حكم الكتاب في شركة تبكين، هي شرعية أو غير شرعية؟ طيب سؤال آخر. نعم. سؤال آخر. لا شكرا لك. جزاك الله خير. معنا أيضا أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله. أبو محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال أستاذ العزيز؟ تفضل حياك الله. الشيخ سعد ستري. الشيخ أسلم. الله يحييك. أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يحييك. يا أستاذ العزيز الشيخ، نبغى نسأل عن ما هي كفارة جماع الأسرة في رمضان واللي جامع أهله 3 أيام يعني، في فما هي كفارته؟ لعلك تابعت الحلقة شيخ من أولها؟ تابعت الحلقة بس أستاذي يعني 3 أيام متتالية مع الجماع يعني. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شاكر لك أستاذ. نبدأ الشيخ بسؤال أبي ناصر. تقدم معنا الجواب عن حكم المساهمة في الشركات، وبينا القاعدة في هذا، وبإمكانه التحقق من وجود هذه القاعدة وهذه الضوابط بناء على هذه القاعدة هذه الضوابط. نعم. تقدم معنا. نعم. أما بالنسبة للجماع فالكفارة فيه اعتاق رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فمن لم يجد فإنه يجب عليه إطعام 60 مسكينا. نعم. وإذا تكررت الأيام التي حصل فيها الجماع فإنه تتكرر الكفارات بذلك، وحينئذ يجب على من فعل ذلك كفارات بعدد الأيام التي جامع فيها. نعم. ورد السؤال الشيخ إلى فريق العمل عن طريق الجوال، يقول ما حكم تناول المرأة لحبوب منع الدورة الشهرية لكي تتمكن من الصيام؟ نعم. يجوز للمرأة أن تتناول هذه الحبوب لكي تتمكن من الصيام وتتمكن من عبادة الله عز وجل بعبادة القيام وقراءة القرآن ونحو ذلك من العبادات، إذا لم يكن فيه ضرر عليها. لكن إذا كان هناك ضرر على المرأة فإنها حينئذ تمتنع منه. والمرأة التي تصوم تفطر من أجل العادة وتترك العبادات المستحبة من قيام وقراءة ونحو ذلك، يكتب لها مثل أجرها في الأيام التي تكون فيه طاهرة، ولا حرج عليها في ذلك، ولا يحقها شيء من المأثم، بل هي إن شاء الله مأجورة. وهذا من فضل الله عز وجل أن تكون المرأة تاركة لهذه الأعمال بسبب شرعي ويكون لها الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤدي صحيحا مقيمة. فحينئذ لا تجزع المرأة من عدم أداء هذه العبادات بسبب ورود المانع الشرعي عليها. إن أخذت هذه الحبوب التي ليس فيها ضرر عليها من أجل أن تتمكن من الصوم كاملا ولا يجب عليها قضاء بعد ذلك، فلا حرج عليها فيه. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. استأذنكم في هذا الفاصل مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم عودة لضيفنا الكريم، ابقوا معنا. أسرة أنس ومودة فمنحها دفءا ومحبة. حقيقة الصوم. قال ابن القيم رحمه تعالى في الصوم هو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وتلك حقيقة الصوم. الأسرة أنس ومودة تمنحها دفئا ومحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن شاهدنا سويا هذا الفاصل. باسمكم جميعا ورحبوا بضيفنا، فحياكم الله معالي الشيخ. الله يسلمك ووفقك. الشيخ سعد، من الأسئلة التي وردت عبر الجوال وهي رأنا مهمة من الأخ سليمان بن حماد، يقول يا شيخ كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في رمضان؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بحوائج أهله في رمضان وفي غير رمضان. أي نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بالنفقة ويقوم بسائر ما يتعلق بالعشرة الطيبة مع أهله في رمضان وفي غير رمضان، ولكنه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر إذا دخلت العشر فإنه حينئذ يعتزل أهله ويعتزل فراشه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر، وكنا نساؤه رضوان الله عليهن يزرنه صلى الله عليه وسلم حال اعتكافه فيتحدثن معه ويخاطبنه، ثم حصل أنه مرة زاره نساؤه فلما أرادت صفية رضي الله عنها أن تنقلب إلى بيتها، وكان بيتها خارج المسجد بخلاف بيوت باقي أزواجه فكان لهن أبواب إلى المسجد، فلما أرادت صفية أن تعود قلبها النبي صلى الله عليه وسلم ورجع معها، فرآه بعض الصحابة رآه صحابيان فأسرع رضي الله عنهما، فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما إنها صفية، ليبعد الوساوس الشيطانية التي قد تلقى في القلوب. فقال رضي الله عنهما أوفيك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في نفوسكما شيئا أو شرا. فدل ذلك على بيان شيء من أحوال هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصوم. وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم ويباشرهن وهو صائم، وكان صلى الله عليه وسلم يجامع أهله في ليالي رمضان، وكان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ولا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فمثل هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هديه مع أهله في شهر رمضان. أحسن الله إليكم. معنا أيضا بندر من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ تفضل أخي الكريم. كيفك يا شيخ سعد؟ الله يحييك. نحبك بالله يا شيخ سعد. الله يحبك. يا شيخ سعد، ما كفارة التأخير يعني في جماع اللي جامع زوجته ويعدي عليه رمضانين أو ثلاث رمضان ما كفر عن هالجماع؟ طيب تسمع الإجابة أخي. لا يلحقه شيء من المأثم في ذلك، لكن يجب عليه المبادرة لأنه لا يعلم ما هي العوارض التي تعرض له. صحيح. فكونه يؤخر سنة أو سنتين لا يجب عليه كفارة ولا فدية ولا شيء، وإنما متى تمكن من الصيام فإنه يصومه، والإنسان لا يدري ما يعرض له من العوارض، وبالتالي فالواجب المبادرة إلى صيام هذين الشهرين لئلا يعرض له عوارض تعجزه عن الصيام. وينبغي بالإنسان أن يختار وقتا مناسبا لصيام هذين الشهرين من جهة برودة الجو ومن جهة قصر النهار ومن جهة عدم وجود الأشغال التي قد لا يتمكن من أدائها مع الصوم ومن جهة عدم وجود الفواصل بين تتابع الأيام في هذين الشهرين بحيث يختار شهرين ليس فيهما أيام يحرم صومها فإنه يحرم صيام بعض الأيام كصيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق وبالتالي يجعلها في الأيام التي لا موانع من الصيام فيها. نعم، هنا سأل الشيخ عبر الجوال ولعله من أهم يعني من محاورنا، يقول الشيخ ما هي حالات المريض في رمضان من طعام أو قضاء؟ إذا أذنتم لي أن نضيف إليه أيضا حالة الكبير في الأسرة، كيفية التعامل معه من بقية الأسرة سواء فيما يتعلق بالأحكام الشرعية أو مراعاتي فيما يتعلق الشيخ بشهر رمضان؟ نعم، بالنسبة للكبير في مرات عديدة يكون هذا الكبير قد زال عقله، نعم، وإن عدم تمييزه، وبالتالي فإنه حينئذ لا يكلف ويشدد عليه في قضية الصيام. وكذلك إذا كان ينسى مع المدة أو يضيع ذهنه بحيث ينسى أنه في رمضان، فمثل هذا بدأ التمييز عنده ينقص، ومن ثم لا يطالب الأهل بتذكيره في كل وقت في أنه في رمضان وأنه يجب عليه الإمساك، لأن مثل هذا سقط منه التمييز، خصوصا إذا كان بدأ لا يميز الصلوات وبدأ يعني يتكلم أثناء صلاته أو بدأ يكون هناك شكوك منه في أثناء الصلاة، يلتفت ويقطع الصلاة ونحو ذلك، فهذا دليل على أن الخرف بدأ في حقه وبالتالي قد سقط عنه التكليف، ومن ثم لا يطالب لا بقضاء ولا بفدية ولا بإطعام مساكين ولا بصيام، لكون العقل حينئذ والتمييز عنده قد زال أو خف. وهذا حال. الحال الثاني إذا كان مريضا وهذا المرض لا يرجى برؤه وشفاؤه، مثل المريض أو الذي عنده نقل للأعضاء ويحتاج إلى أخذ نقص دواء نقص المناعة كل ساعات، وقال الأطباء بأنه لا بد أن يستمر على ذلك طول حياته، فمثل هذا يكفر بإطعام مسكين عن كل يوم لم يصمه. الحالة الثالثة، هذا رأي جماهير أهل العلم ومنهم لأئمة الثلاثة خلافا للإمام مالك، وإن كان هناك اختلاف في مقدار الفدية، فأبو حنيفة يقول يطعم من كل يوم نصف صاع، سواء من نصف صاع من بر أو صاع من غيره، والإمام أحمد يقول بأنه يطعم مد من البر عن كل يوم ونصف صاع من غيره، والإمام الشافعي يقول عن كل يوم مد، ولعل قول الشافعي في هذه المسألة أقوى الأقوال. الحالة الثالثة إذا كان مريضا مرضا لا يؤثر الصوم عليه، كمن به وجع في ضرسه أو فيه ألم في يده والصوم لا يؤثر عليه، فهذا لا يجوز له الفطر ويجب عليه مواصلة الصيام إذا لم يحتاج للدواء فيه. الحالة الرابعة إذا كان الصوم يؤثر عليه، والتأثير بنوعين، إما أن يكون هذا الصوم يؤخر شفاء هذا المرض، أو يكون الصوم يزيد المرض في حقه بأن يكون الصوم يمنعه من تناول الأدوية وحين ونحو ذلك، فحينئذ هذا يفطر، وإذا تمكن من القضاء بعد ذلك فإنه يقضي، لكن لا بد أن يكون هذا القضاء قبل رمضان الآخر، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهنا مسألة يغفل عنها بعض الناس، وهو أن بعض الناس يكون مريضا بمرض السكر مثلا أو مرض الضغط أو نحوه، فينسى أن يأخذ الدواء قبيل الفجر، ومن ثم إذا ابتدأ بالصيام يستمر ويقول أنا لن أخذ الدواء وسأصوم، فهذا أخطأ على نفسه، بل الواجب عليه أن يأخذ هذه الأدوية، لأن عدم تناول هذه الأدوية يؤثر عليه وبالتالي يقضي هذا اليوم بعد ذلك. أيضا فيما يتعلق بهذا في مرضى السكر وفي مرضى الكلى وتغسيل الكلية، فمثل هؤلاء يجوز لهم الإفطار ولا حرج عليهم فيه، وإذا كان هناك أيام يتمكنون من الصوم فيها والقضاء فإنهم يقضون فيها. وتناول أدوية السكر، تناول التحليل أو التغسيل البروتوري أيضا هذا نوع من أنواع المفطرات ويؤثر على الصوم، وإذا احتاجه الإنسان فإنه يستعمله بلا حرج ويقضي ذلك اليوم بعد شهر رمضان، لأن هذا التغسيل يدخل مادة سكرية إلى البدن وفيه نوع تغذية يتغذى البدن بها. وهكذا أيضا فيما يتعلق بتغسيل الكلى فإنه يخرج الدم ثم ينقيه ثم يعيدون الدم مرة أخرى للجسد، فحينئذ قد أدخلوا مغذيا إلى الجسد، ومن ثم يجب على المريض بذلك أن يقضي هذا اليوم متى تمكن من القضاء بعد ذلك. ولا يتحرج الإنسان، يعني لا ينبغي أن يضعف الإنسان نفسه من أجل الصوم، يعني كونه يحافظ على صحة بدنه وسلامته ليتمكن من أداء عبادات كثيرة على عمر أكثر أولى به من أن يضعف نفسه من خلال امتناع عن هذه الأدوية وبالتالي يؤثر عليه. نعم، معالي الشيخ معنا اتصال من أبي غادة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم غادة، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، عندي ثلاثة أسئلة، هل ممكن أسأل معالي الشيخ؟ طيب على عجل جزاك الله خير. الله يحفظكم. شيخ عندنا طريقة أنه في العشر الأواخر نأخذ مجموعة من طلاب التحفيظ ونعتكف بهم في مسجد ونقيم لهم بعض الكلمات الطيبة ونرتب لهم المواد حقتهم. طيب السؤال الثاني، هل يا شيخ هذه طريقتنا جيدة معهم؟ طبعا طيب. حفظهم وقت العشر الأواخر وكذا. نعم، سؤالك الآخر. السؤال الآخر يا شيخ، حول الأهل أرضع ولد ما وصل للأربعين من عمره، 40 يوم. نعم. فأول شيء كانوا يأخذون الثدي فيلتقم الثدي الصغير ثم ينزعون منه في جلسة واحدة أكثر من 5 مرات ثم أرضعوه مرة ثانية ومرة ثالثة، هل تعتبر هذه الرضعات كافية؟ طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث شيخ، سؤال حول الضمان الاجتماعي، فإن الوالد هل يحق له ضمان اجتماعي مع الآن الشيء المنتشر حول أنها بعضها من أموال الزكاة وهو طيب. ليس عنده أي وظيفة. طيب تسمع الإجابة جزاك الله خير. معنا شكرا. أيضا أبو عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في رجل كبير في السن مريض. طيب. منذ فترة لم يصلي ولا يفرق، هل هو وعيه أم لا؟ لأن مرة يعرف من يزوره مرة لا يعرف. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. جزاك الله خير. معنا أيضا متصل، السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي. انقطع الاتصال. طيب نعود إلى أبي غادة. الشيخ يسأل عن تجميع طلاب التحفيظ العشر الأواخر والاعتكاف بهم. نعم، بالنسبة لمثل هذه المسألة يبدو أنها تبدأ في الانتشار ويكون لها أثر، وودي أنهم يكتبون البرنامج الذي يسيرون عليه في مثل هذا وطريقتهم في كاملة، ولعل هذه المسألة تعرض على اللجنة ويصدر فيها فتوى لتحصل طمأنينة عامة بمثل هذا البرنامج، البرنامج برنامج الاعتكاف. بالنسبة لسؤاله الثاني، يقول زوجة أرضعت ابنا لم يصل 40 يوم. الرضاع في رمضان وفي غير رمضان ينشر المحرمية، لو أرضعت المرأة طفلا صغيرا في رمضان انتشرت المحرمية. والرضاع الواجب 5 رضعات، أو الرضاع الذي تنتشر به المحرمية 5 رضعات، والرضعة بالتقام الصبي للثدي وتركه بعد ذلك بانتقاله إلى لتنفس أو لالتفات أو لانتقاله إلى ثدينا أو نحو ذلك، وحينئذ فإن كانت الصفة على ما ذكر السائل فإن هذا الرضاع محرم لكونه في الشهرين ولكونه أكثر من 5 رضعات. يسأل عن الضمان الاجتماعي شيخ. نعم، الضمان الاجتماعي أغلب الأموال الواردة إليه من الزكاة، وبالتالي من كان من أهل الزكاة جاز له الأخذ منها، ومن لا فإنه يجب عليه الامتناع عن أخذ هذه الأموال، ومن لم يكن لديه قدرة على سداد حوائجه بالأموال التي لديه فهو من أهل الزكاة، ومن ثم لا حرج عليه في أخذ هذه المبالغ من مصلحة الضمان. نعم، أبو عبد الله الشيخ يقول رجل كبير في السن وهو في حالة مرض لم يصلي من فترة. نعم، إذا كان يميز في الحالات وفي الأوقات التي يميز فيها الصلاة ويميز الصيام فإنه يجب عليه أن يصوم، وفي الأحوال التي لا يميز فيها الصلاة فإنه حينئذ لا يكلف ولا يطالب قرابته بأن يلزموه بالصوم لأنه فقد التمييز. نعم. المرأة المعتدة شيخ في رمضان قد يتعلق بها كثير من الأحكام، سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق، أيضا الشيخ هل يحتسب رمضان من هذه العدة؟ نعم، المرأة المعتدة تحتسب رمضان من عدتها الأربعة أشهر وعشرا، وهكذا إذا كانت مطلقة وتعتد بالأشهر لكونها كبيرة أو صغيرة أو نحو ذلك، فإنها تعتد بشهر رمضان، ويجب عليها من الأحكام مثل ما يجب عليها في غير رمضان. وبالتالي في نهار رمضان لا يجوز لها أن تذهب إلى خارج بيتها إلا لحاجة، وفي الليل لا تذهب خارج بيتها مطلقا بالنسبة للمعتدة من عدة الوفاة، وذلك لأنه يجب عليها البقاء في بيتها ليلا، فلا تخرج إلا لضرورة. بعض الناس يقلبون ليل رمضان ويجعلونه نهارا، فحينئذ لا نقول بأن أحكام النهار في غيره يتسري إلى ليل رمضان، يجب عليها البقاء في بيتها ويحرم عليها الخروج منه، وهكذا هي في عدتها تمتنع من الثياب التي تدعو إلى الإعجاب بها، تمتنع من الطيب ونحوه، تمتنع من كافة ما تمتنع منه المعتدة خارج شهر رمضان. نعم، إذا كان النكاح شهر في رمضان أو قريبا منه، ماذا عن الوليمة؟ ماذا عن ضرب الدفوف؟ نعم، الوليمة في رمضان جائزة كما هو في غير رمضان، ولا إشكال في وضعها ليلا لأن الأكل لا يكون إلا في الليل. وبالنسبة للدفوف تستعمل في حق النساء كما تقدم معنا في غير رمضان، لكن الناس لا يستحسنون أن يكون شهر رمضان محل لوضع الدفوف ولوضع الحفلات من أجل أن يشتغل الناس بالعبادة، صلاة التراويح ونحو ذلك من العبادات التي تكون في ليالي رمضان. نعم الشيخ سعد، الوقت بدأ يضيق لعلي ألملم بعض المحاور. العشرة الزوجية الشيخ كيف توجهون من استفادة من شهر رمضان في حسن العشرة مع الزوجين بين الزوجين، أيضا الشيخ ما يتعلق في القسم بين الزوجات؟ نعم، العشرة الزوجية يجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وحينئذ كل منهم يتخلق بالأخلاق الطيبة كما أنه يتخلق خارج رمضان بالأخلاق الطيبة وجوبا، كذلك يتخلق بالأخلاق الطيبة في رمضان، بل هو أولى لمراعاة لحق الصيام، فإن الصيام له من الحقوق وله من الآداب وله من الأخلاق ما ليس لغيره من المواسم. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالقسم أشرت إليه قبل قليل، وهو أن عماد القسم في الليل، وبالتالي فإنه يجب عليه أن يقسم بين زوجاته ليلا لأن عماد القسم في الليل. نعم، نأخذ هذا الاتصال ولعله يكون الأخير من الأخ المثيب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضل أخي. كيفك يا شيخ؟ الله يحييك. في سؤال يا شيخ، إذا توضأت الآن سداج الأسرة وبعدين انتهيت من الوضوء وشكيت مثلا أني ما غسلت عضو أو مثلا مسحت على الرأس أو غسلت يدي الذراع، فيعني بعد الوضوء أعيد الوضوء و... طيب نسمع الإجابة. طيب شكرا لك. الشك في جزء من أجزاء العبادة، في أثناء العبادة يلزم العبد أن يعيد غسل ذلك العضو مرة أخرى، أما إذا كان هذا الشك لا يرد على الإنسان إلا بعد فراغه من الوضوء فلا يلتفت إليه، لأنه في الغالب من وساوس الشياطين، ولا ينبغي بالإنسان أن يسلم نفسه لوساوس عدوه الشيطان. نعم، أشرت من قبل قليل الشيخ لما يتعلق بمباشرة الصائم، ورد سؤال عبر الجوال يقول نرجو توضيح معنى المباشرة لأن البعض يظن أن المعنى هو الجماع أو العلاج بدون إنزال. نعم، المراد بالمباشرة المس، أي مس، سواء مس يدها سواء ضمها سواء تقبيلها سواء، هذه المراد بالمباشرة. أما الجماع والعلاج هذا كما تقدم المحرمات ولا يجوز، وإذا حصل إنزال فإنه حينئذ يكون قد أفسد صومه بذلك. نعم، معنا أخونا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام يا شيخ. تفضلي غالي. بغينا نسأل يا شيخ، عندي زوجتي هنا لها تحليل في المستشفى. طيب. وأجبرتها الدكتور على أنها تفطر يعني وهي حامل، فاجتمع حين الحمل مع المرض، فهل يكون عليها كفارة أو لا؟ طيب تسمع الإجابة. هل الحامل يجوز لها الفطر إذا كان الطبيب يقول إن الصيام يؤثر عليها أو على جنينها. فإن كان الصيام يؤثر عليها في نفسها فإنها تفطر وتقضي عن ذلك اليوم ولا يجب عليها كفارة. أما إن كان الحمل يؤثر على جنينها دون أن يؤثر عليها هي فإنها حينئذ تفطر وتقضي ذلك اليوم، ويجب عليها أيضا فدية إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته. هنا أيضا مسألة متعلقة بالتحليل وهل يؤثر على الصوم. التحليل على أنواع، إن كان قليلا فهذا لا يؤثر اتفاقا، وأما إن كان كثيرا فجمهور أهل العلم يقولون هو غير مؤثر. والأحاديث الواردة في تأثير خروج الدم إنما هي في الحجامة، والحجامة تكون في الرأس، أما في البدن فإنه يسمى فصدا وتحليلا، فمثل هذا لا يؤثر، لأن الأصل أنه لا يقال بأن الشيء ناقض أو مفسد للصوم إلا بدليل، ولا دليل في مثل ذلك، إلا أن يكون الدم المأخوذ من الجسد دما كثيرا يؤثر على البدن، مثل الدم تبرع لإنسان بدمه فإنه يقضي عن ذلك اليوم، فإن كان هناك حاجة للتبرع تبرع به مراعاة لغيره ثم بعد ذلك يقضي ذلك اليوم. شخص سعد هنا سؤال يقول: وقت المرأة في النهار تقضيه بين عملها وبيتها، فما هو السبيل لقراءة القرآن؟ وهل يكفي الاستماع له من الراديو أو من قناة المجد؟ الشيخ عمم الحديث نوعا ما، فأقول كيف يمكن للأسرة أن تستفيد من وقتها الاستفادة المثلى مع وجود الزخم الكبير الإعلامي، مع وجود أيضا الملهيات الكثيرة؟ قيمة الإنسان هي حياته التي يعيشها، وقيمته الحقيقية في الأعمال التي يؤديها في هذه الحياة، وبالتالي يجب على الإنسان أن يكون عاقلا فيستغل وقته فيما ينفعه ويفيده ويترك ما يضره دنيا وآخرة. ومن ثم إذا كانت هناك موازنات بين أشياء متعددة فإنه يجب عليه الموازنة بينها، فينظر ما هو الحكم الشرعي فيها، فهناك أعمال واجبة وهناك أعمال مستحبة، فإذا تعارضت قدم الأعمال الواجبة. ومن الأعمال الواجبة رعاية المرأة لأسرتها وقيامها بالواجب عليها تجاه أبنائها، فحينئذ يجب عليها القيام بمثل ذلك. وأما إذا كان هناك مندوبات ومستحبات فإنها لا تقدمها على هذه الواجبات، لكن تحاول أن تستغل الوقت بما يجمع بين فعلها للواجب وللمستحب. فإذا كانت تؤدي شيئا من الأعمال فاستمعت القرآن فإنه لا يعد اشتغالا عن القرآن، بل هو يعد استماعا له، فتدخل في قول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإن الإنصات بالأذن وليس باليد. فلو كانت تؤدي عملا وعملها لا يشغلها عن استماع القرآن والتفكر في معانيه فإنه حينئذ لا يعد من عدم الاستماع للقرآن وعدم الإصغاء إليه. ولذلك نوصي الجميع بأن يستغلوا أوقات في شهر رمضان بما ينفعهم، ويوجهوا الآباء أبناءهم والأمهات بناتهم باستغلال أوقاتهم فيما ينفعهم. ومن أعظم ما ينفع قراءة القرآن، فإن القرآن له من المزية والمكانة ما ليس لغيره من الكلام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شهر رمضان بشيء من قراءة القرآن لا يخصه بغيره من الشهور، وكان يعرض القرآن على جبريل في رمضان، وكان يدارسه القرآن في كل ليلة. وهكذا أوصي أيضا فيما يتعلق بالمأكولات ونحوه أن يحرص الناس على الصدقة في شهر رمضان، فإن الصدقة من فضائل الأعمال، وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وخصوصا فيما يتعلق بطعام الإفطار فينبغي بهم أن يحرصوا عليه. وكذلك مما يتعلق بهذا أن الآباء يحرصون على تعليم أبنائهم آداب الصيام وسننه وأذكاره، ماذا يقال عند الفطر، كيف ماذا نقدم من الأمور التي نفطر بها، ويحرص الآباء على جلب الرطب والتمر في شهر رمضان من أجل أن يكونوا قد فعلوا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الإفطار وما يفطر به. وكذلك يعود الأب أبناءه على الدعاء على الإفطار، فإن للصائم دعوة حين فطره، وحينئذ تنتشر بإذن الله عز وجل الرغبة في الخير في الأمة، ويرغب الناس جميعا في أداء الأعمال التي تنفعهم دنيا وآخرة. نعم الشيخ سعد، بعض الأسر يكون لهم عادة في اجتماع دوري، كيف يمكن في من خلال شهر رمضان أن تستثمر مثل هذه الاجتماعات؟ وبقي معي دقيقة واحدة. نعم ينبغي استثمار هذه الاجتماعات في رمضان وفي غير رمضان بما ينفع ويفيد، وخصوصا في تعليم أحكام الشريعة في مثل هذا. ومما يتعلق بهذا الاجتماع في السفر لمكة لذهاب العمر للعمرة ونحو ذلك، فهذا أيضا نوع من أنواع الاجتماعات، وفيه تعويد الإنسان على التعبد والتذلل لله عز وجل، وفيه أداء العمرة التي من فعلها في رمضان فكأنما أدى حجة. لكن ينبغي بالآباء أن يحرصوا على رعاية أبنائهم أثناء ذهابهم إلى مكة، بحيث لا يتركونهم هملا، فإن بعض الآباء يحرصون على العبادة ولا يلتفتون إلى أبنائهم، بل الواجب عليهم رعايتهم، لأن كل فعل يؤديه الابن فإن للأبي مثل أجره إذا كان الأب هو الذي دله على هذا الخير وأرشده إليه. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. لعل نختم بهذا، أنوب عن جميع المشاهدين فأتقدم لكم بجزيل الشكر، فجزاكم الله خيرا وشكر الله مسعاكم. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم صيام شهر رمضان، وأن يبلغنا وإياهم إياه، وأن يجعلنا وإياهم ممن استغله بصنوف العبادات. نعم مشاهدي الكرام، كان هذا هو لقاؤنا الأخير من فقه الأسرة قبل شهر رمضان المبارك. أسوق بشرى وأذكركم بها، وهو أن لقاءنا بشيخنا يتجدد خلال الشهر المبارك من خلال برنامج فقه الصيام. هذا البرنامج الذي نعرض كثيرا من الأحكام المتعلقة بهذه العبادة الجليلة. سيتكلم ضيفنا الكريم عن أحكام يوم الشك، وعن أحكام الرؤية وفضل رمضان، ونية الصيام وشروط رمضان وشروط الصيام وسننه، والمفطرات في رمضان، والأعذار المجيزة الإفطار أو الموجبة له. سيتكلم بإذن الله عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، عن العشر الأواخر والقيام والاعتكاف وليلة القدر وصدقة الفطر وإخراج الزكاة في رمضان وصيام التطوع والست من شوال وقضاء رمضان وكثير من الأحكام والمستجدات، لعل من أهمها الاعتماد على المراصد الفلكية في الرؤية، استخدام الإبر والمغذيات، غسيل الكلى، تغيير الدم والتبرع به، بخاخ الربو، بعض القطرات التي تؤخذ عن طريق العين أو الأنف. أسأل الله عز وجل أن يتجدد لقاؤنا بكم في برنامج فقه الصيام وأنتم على خير وفي صحة وعافية، وأحمد الله عز وجل على أن مكننا من عرض قدر كبير من حلقات هذا البرنامج، على أمل أن نتواصل معكم بعد شهر رمضان المبارك. إلى اللقاء، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.